Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Possessive pronominer 1 أنا يا الخاص بي Jeg min mit أنا لا أجد مفتاحي. Jeg kan ikke finde min nøgle. أنا لا أجد تذكرة سفري. Jeg kan ikke finde min billet. أنت كاف الخاص بك. Du din dit. هل وجدت مفتاحك؟ Har du fundet din nøgle? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Har du fundet din billet? هو هاء الخاص به. Han hans. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ved du hvor hans nøgle er? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ved du hvor hans billet er? هي ها الخاص بها. Hun hendes. قد ضاعت نقودها. Hendes penge er væk. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Og hendes kreditkort er også væk. نحن نا الخاص بنا. Vi vores. جدنا مريض. Vores morfar farfar er syg. جدتنا بعافية. Vores mormor farmor er rask. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. إي يارس. أين أبوكم يا أطفال؟ بيرن وور إير يارس فا. أين أمكم يا أطفال؟ بيرن وور إير يارس مور.